ويغفر لهم نمرة ثلاثة. وقد يزيدهم خلاف ذلك من فضله، لأنه سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله، إن تتقوا الله، كلمة التقوى دائما الكلام فيها متعدد ومتنوع، متعدد يكتب فيها الكلام ومتنوع. كل عالم إذا سألته عن التقوى يعطيك عبارة على حسب ما يفتح له في التعبير، لكن في سياق الآيات من سورة إيه اللي احنا فيها من فاكر أمثال يا محمود، عايزك أنت تقول بالذات يا عصام، سورة الأمثال، في سورة الأمثال في أوامر كثيرة ذكرت، تنفيذ هذه الأوامر يوصل للتقوى، هي هذه دعائم التقوى. وفي أول السورة جاءت يسألونك عن الأنفال، عن الأنفال، كل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وذكر الإيمان وذكر التقوى، وأصلحوا ذات بينكم نمرة واحد، وأطيعوا الله ورسوله ثلاثة إن كنتم مؤمنين بالإيمان. بالإيمان يقتضي طاعة الله ورسوله، ويقتضي إصلاح ذات البين، ويقتضي، وهذا كله يساهم في وجود التقوى. يعني التقي هو الذي يؤمن بالله ويطيع الله ورسوله. وذكرت وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، كررت، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم إيه؟ إلا رسول إن كنتم مؤمنين لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. يبقى هذه الأوامر كلها التي ذكرت في السورة، منها تقوى الله، منها إصلاح ذات البين، ومنها طاعة الله ورسوله، ومنها الثبات عند لقاء العدو إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ومنها إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذه الأمور كلها تساهم في إيجاد التقوى. يبقى التقوى خلاصتها أن تفعل ما أمرك الله، وأن تترك ما نهاك الله ابتغاء مرضات الله، يعني رجاء في رحمة الله أو في الأجر من الله، وخوفا من عذاب الله، خوفا من عذابه سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا تقوا الله، تقوا الله بالاستجابة لله ولرسوله في كل ما أمر. اتقوا الله بترك الخيانة لله، وترك الخيانة لرسول الله، وترك الخيانة لكل الأمانات. إذا عملنا كل هذا الكلام، كل هذه الأمور، يعني يبقى هذا تقوى الله. اتقوا الله في أقوالكم وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وتكلموا كلاما هادفا نافعا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وكل هذا معناها تقوى الله. تقوى الله لما تذكر الآيات في القرآن كله تجد إنها إما تتكلم عن روافد التقوى التي تمد الإنسان بالتقوى، أو عن مما يتفرع من التقوى وترتب عليها أيضا. اتقوا الله في أقوالكم كما قلنا صدقا وحقا وقولا هادفا نافعا، ليس هزلا ولا لهوا ولا سوءا. هذه تقوى الله. تقوا الله في أولادكم، إنما أموالكم وأولادكم، الآيات قالت كده، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. اتقوا الله في أولادكم بمعنى بإعطاء الحقوق، إيصال الحقوق لهم، حقوقهم المادية بالإنفاق عليهم، بتوفير الحياة الآمنة الرخية، بعفتهم عن الحرام، بتعليمهم شرائع السماء، تعليمهم ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، بتعليمهم الفرائض، بتربيتهم على شريعة الإسلام، في أولادكم بتقوى الله، اتقوا الله في أموالكم بكسبها من حلال وإنفاقها في الحق، اتقوا الله في الأموال كسب الحلال والإنفاق في الحق، أن تأتي منها تأتي من حلها وتوضع في حقها، بحيث أنك لا تأثم في كسبها ولا في إنفاقها. اتقوا الله في أموالكم بأداء الحقوق المترتبة عليها، بأداء الحقوق المترتبة عليها من النفقة على الأهل والأقربين ومن الصدقات ومن الزكاة المفروضة. اتقوا الله في أحوالكم، اتقوا الله في أحوالكم، أن تكون في جميع أحوالك مراقبا لله، مراعيا لحرمات الله، حافظا لحدود الله، مؤديا لفرائض الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اتقوا الله في حكمكم، إذا حكمت بين الناس أن تحكموا العدل. اتقوا الله في عقيدتكم، فلا تشوبها شائبة شرك، لأن العقيدة إذا ثبتها يعني شابتها شائبة الشرك الظاهر أو الخفي، التقوى مش هتكتمل، يبقى نقص الدين ونقص الإيمان. اتقوا الله عقيدة بترك الشرك الظاهر وترك الشرك شرك السرائر أيضا، لأن الإنسان إذا راقب ربه لا يراقب الناس ولا ينظر إلى محبة الناس ولا ينظر إلى حكم الناس ولا ينظر إلى يعني نظر الناس إليه، اللي هو ترك الرياء كما ذكر في دروس الإحياء. اتقوا الله عقيدة، اتقوا الله في أخلاقكم، اتقوا الله في أخلاقكم وسلوككم في معاملاتكم في البيع والشراء، اتقوا الله فلا جشع ولا احتكار ولا مبالغة في الربح ولا غش، تاجر صدوق الأمين مع النبيين والصديقين. اتقوا الله في سفركم وفي حضركم، اتقوا الله في أزواجكم، اتقوا الله في أزواجكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله في الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله بمعنى أن تحسن الظن في الله، إذا عملت ربك تحسن الظن فيه ولا تسيء الظن، لأن الإنسان إذا لم يرضى بقضاء الله فقد أساء الظن في الله، إذا بخل بالمال فقد أساء الظن في الله. تحسن الظن في الله بمعنى أنه أمر فهو حكيم، إذا كان حكيما لابد أن يطاع. اتقوا الله أيضا لأنه سبحانه وتعالى إذا قدر قدرا فهو حكيم ورحيم، يرضى بقضائه وقدره. كل هذه الأمور هي فروع التقوى أو روافد التقوى إن صح التعبير. ولذلك هو الإيمان والتقوى ملازمان، كلهم يلازم الآخر، كل منهما يلازم الآخر. أيضا اتقوا الله في بارك الله فيك، في الوفاء بعهده، في الوفاء بعهده، وهذه الآيات الوفاء بالعهود ذكرت في إطار وسياق التقوى. أيضا اتقوا الله في نصرة دينه، إذا أمر الله سبحانه وتعالى بنصرة دينه فأعدوا لذلك كل العدة، العدة العلمية والعدة العملية. العدة العلمية في نصرة الدين أن تتعلم الشريعة وتتعلم أحكام الدين وتتعلم أركان الدين وتعلمها لغيرك، إذا علمتها لغيرك فهذا من إدارة في إدارة تقوى، تقوى الله أن تتعلم ما تنصر به دينك، علما، طب، علوم، تجارة، اقتصاد، سياسة، علوم عسكرية، كل هذا ده تقوى الله، لأن ربنا قال وأعد لهم، وزنت يعني وفي هذه الصورة بالذات وأعد لهم ما استطعتم. يبقى نصرة الدين، نصرة الدين بنشره واتخاذ كل الوسائل لنشر دين الله، يعني إذا لم يوجد عندنا اللي تعلم علوم الحديثة من الأجهزة الحديثة الكمبيوتر والشبكات المعلومات المعلومة دي المعروفة، إذا لم يتعلم هذه الأمور عشان ينشر قضايا الدين وينشر رؤية الدين لكل أمور الحياة وينشر الصورة الصحيحة لدين الله ولرسول الله ولكتاب الله، الأمة تساهم في هذا بنشر دين الله بكل الوسائل المتاحة كتابة أو فضاء وسائل فضائية قنوات فضائية أو كتب أو مجلات أو جرنان أو إذاعات، كل هذا يحتاج إلى قوة علمية. عندنا جهة عشان نبقى عندنا إذاعة محتاجين إلى كام جانب من جوانب العلم، عاوزين قناة فضائية، عاوزين جوانب علمية كثيرة، نتزود بكل هذا عشان نبقى عندنا الوسائل لنشر دين الله. إذا كانت الجيوش تحتاج إلى يعني طاقة نووية وتحتاج إلى أجهزة حديثة، لابد أن نتعلم هذه الأمور، لابد أن نحوز هذه الأشياء، نحوزها، نمتلكها، نتحكم فيها، نستخدمها في نصرة دين الله. إذا نصرنا دين الله فهذا من تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله أيضا بمعرفة السنن التي سنها الله في خلقه، ومع السنن الاجتماعية والسنن الكونية. السنن الاجتماعية بمعنى كيف تقوى المجتمعات بالتوحد وتعاون على البر والتقوى واعتصموا بحبل الله جميعا، والآية تقول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله. إذن التناصر والتعاون والتآلف والتماسك وقوة الأمة من تقوى الله. إذا لم تعمل الأمة بهذا كله يبقى لم تعمل بهذه الآية اتقوا الله، إن تتقوا الله اجعل لكم فرقان. عشان كده الثمرة التي تترتب على هذه التقوى يجعل لكم فرقانا على مستوى الفرد. فرقان يعني إيه؟ الفرقان قالوا وما تفرق به بين الحق والباطل والطيب والخبيث والصواب والخطأ، وما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك. التفرقة بين هذه الأشياء تحتاج إلى تقوى الله، وعشان تفرق بين هذه الأحياء أشياء إذا عاوز تتعلم أحكام الشريعة ما هو الطيب وما هو الخبيث، وانت عاوز تتقي الله عشان تفعل الطيب يحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث، عشان تعرف الطيبات حلال يبقى لازم تميز الطيب، تعرف إيه هو الطيب، طيب في الكلام، طيب في الأكل، طيب في الكسب، طيب في السلوك والأخلاق، الطيب في كل شيء، الطيب من الناس فيهم طيبون وفيهم الإيه؟ الطيبات للطيبين والإيه؟ والطيبون للطيبات، الخبيثون والخبيثات والخبيثات والخبيثين، يبقى فيه ناس كده وكذا. عشان أنت تميز بين هذه الأشياء تحتاج إلى علم، أولا علم صحيح يعلمك أن تميز بين الأشياء. يبقى من ضمن تقوى الله العلم، سبحان الله العظيم وبحمد العلماء قالوا تقوى الله الناس قد تفهم أنها يعني مجرد دروشة وخلاص، يعني تقوى الله يعني تبقى ضيب وغلبان وتصلي وتصوم وتعمل كده، ما ضيب صح كويس تصلي وتصوم وتبقى ضيب وتؤدي الفرائض. لا، اتقوا الله تتعلم العلم الصحيح، متى يعني تميز، متى تعرف الحق والباطل والخبيث والطيب، لما انت تسمع كلام حتى بس مجرد كلام واحد بيحاول حوار بتسمع في اذاعه ولا في تلفزيون وكلام من ده، كيف تميز الحال الخبيث من الطيب والحق من الباطل؟ ان لم يكن عندك علم بامور الشريعه مش هتميز. طيب اذا ما ميزتش ممكن تاتي الخبيث وتترك الطيب، ممكن تقتنع بالخبيث وترفض. طيب فقبول الأشياء ورفضها متوقف على العلم، عشان تقبل الطيب وتبدأ من الطيبين تبدأ في حدود المتقين كفرد أو مجتمع، بلا بد أن يكون عندك علم تميز به بين الخبيث والطيب فيما تسمع وفيما ترى وفيما يعرض عليك من الأمور وشؤون الحياة. أيضا لما تسعى في كسب تعرف إزاي الحلال من الحرام والحلال هو الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الرسل كل من الطيبات أعملوا صالحا يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم. إزاي طيب وخميس وحلال وازاي تقي الشبهات؟ يبقى انت عاوز علم يصل بيك للتمييز بين الخبيث والطيب والحلال والحرام، بل علم ارقى بحيث تعرف الشبهات وتجتنبها بما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا اجتنبت الشبهات في الكسب وفي القول وفي الفعل، يبقى انت كده اصبحت ايه، على مرحله، على درجه من التقوى، من التقوى. طيب الشؤون العلاج ايضا تصلح باختيار زياداتها. الكلام ده كتب المسجل في كتب، في كتب التفسير ايضا. الامم تصلح باختيار القياده، باختيار شوف ايه اللي مصر الكلام ده. جواز يا وليد الله يهديك يا وليد، شوف حتى ثاني غير الجامعه كنت عايز تحكي يا ابوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شاب الفتي، أنت مسؤول أمام الله عن نفسك، عن زوجك، إن شاء الله عن ولدك. الله يهديك. اتقوا الله. لما يكون مثلا، لما يكون مثلا الأمة تحتاج إلى من يقود مسيرتها على مستوى الضيق في المصلحة الحكومية، على مستوى المدينة، على مستوى المركز، على مستوى المحافظة. الأمة تحتاج إلى من يقودها. لما تيجي تختار من يقود الأمة، اختار الطيب وبعد عن الخبيث. الطيب يبقى عايز تعرف، لما تعرف مقاييس الطيب ومقاييس الخبث. إذا عرفت مقاييس الطيب يبقى تختار الطيب، عرفت مقاييس الخبث يبقى تعرف الخبثاء، يبقى تساهم في اختيار من يقود مسيرة هذه الأمة. كل هذه الأمور إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تبقى أمة الخطاب للأمة. الأمة ناجحة تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل والطيب والخبيث والنافع والضار. بمعنى هو الآية فيها تبين، يعني فيها معنيان. المعنى الأول أن من ثمرة التقوى أنك توفق وترشد في خطواتك واختياراتك، في نفس الوقت ترزق، ترزق، ترزق نورا وبصيرة تستطيع بها أن تميز بين الطيب والطيب النافع والخبيث الضار. يبقى عندي حاجتين بعد أن صلى على رسول الله. يعني الآن أن تتقوا الله يجعل لكم، قلنا الفرقان أن تفرق بين الخير والشر والحق والباطل والنافع والضار والطيب والخبيث. ده الفرقان نور، النور يعني. فذلك سميت الكتب السماوية نور. وقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يبقى التوراة فرقان والقرآن سمي فرقان، لكن إذا أطلق فرقان فهو القرآن، أنه فرق بين الحق والباطل. فرق إزاي؟ فرق بما أوتي فيه من علوم وأحكام. علوم القرآن اللي يعرفها يبقى يميز بين الحق والباطل، الخبيث والطيب والنافع والضار، إذا تعلم ما في القرآن. أحكام القرآن من يعمل بها الجميز بين الخبيث وبين الطيب. بل قصص القرآن هدفه أن يعلمك كيف تميز بين الحق والخير، الحق والخير والنافع، وبين الباطل الضار الشر والعياذ بالله. إذا ثم القرآن فرقان من أجل هذا. فالآية بتقول إن تتقوا الله، أنت إذا اتقيت الله هتقرأ القرآن، هتتعلم ما في القرآن، هتعمل بما في القرآن، يبقى تمشي على بينة من أمرك، تمشي في طريق على بصيرة، على بصيرة. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أيها الناس قد أنزلنا عليكم برهانا ولا إيه؟ يا أيها الناس آخر المثال، قد جاءكم من الله برهان ولا إيه؟ نور وكتاب مبين. يا أيها الناس ولا ايه؟ ها وبعدين؟ كمل يا شيخ سعيد. يهدي به الله، وفيه في آية المائدة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. طيب في النساء، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فتكونوا في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يهديهم يعني يبين لهم الطريق، يبين لهم الطريق باتباع هذا القرآن وباتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. والاتباع مش عملية آلية، يعني أدنا ماشيين مع احنا كلنا بنعمل القرآن، مش كلنا كده، لا مش عملية آلية. العملية اتباع معناها نتعلم ما يطلب منا أن نعمل به، ونتعلم ما يطلب منا أن نتركه. إذا تعلمناه فعملنا بالمطلوبات وتركنا المحذورات، بهذا هو النور المبين الذي رزقه أهل التقوى وأهل الصلاح. طيب، اتقوا الله. من تتقوا الله بالعمل بما أمر به مثلا وشاورهم في الأمر، فالمبهى بما رحمة من الله لينت له ولو كنت فظيعا غليظ القلب بقلب لم تفضوا حول فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. طيب، لما يقول في سورة الشورى أيضا لما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. نعم، يجتنبون كبائر الإثم الفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون لما استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمروا شورى بينهم ومما رزقناهم. يبقى العمل بالأعمال بهذا الكلام، يبقى اتقين الله. إذا اتقيتم الله وعملتم بالشورى، اتقيتم الله وأديتم الفرائض، اتقيتم الله واجتنبتم الكبائر، هذا هو تقوى الله، يجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يدكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون، يجعل لكم نورا. هو يعني هو ربنا هينزل مصابيح وعدد ينور الشوارع، ولا هيعمل ايه عن سبحانه وتعالى جل شأنه؟ ولا بما رزقتم من العلم في اذهانكم حين تتناولوا الامور، لما تناقش مساله في وقت عالم يقول لك لا الصح كذا نعمل دي ونعمل شري، يبقى ده نوره، ده النور اللي في دماغه، ده اللي في عقله من النور. لما انت تعرض لك مساله تشمئز من المعصيه، هو ده النور. يبقى جعل لك فرقانا في قلبك لما تشوف معصية تشمئز منها، لما يرى ألف أمر فيه شبهة تشمئز منه. في فرق من واحد يقول لك أنا ما اشتغلتش وما بروحش بالليل في الحكومة وعملوا لهم كافة أخذها لما أخذهاش، ده يبقى عندي حس، عندي حس، عندي بينة في قلبه، النور خلاه يقول أخذ اللي ما أخذش. في واحد تاني ما يروحش يقول لك أخذ، أنا أقول اللي ما أخذش ليه زي فلان وما يروحش. ده كان ماهر نشوفتك على فكرة، خلي بالك انت ربنا عينك على اللي انت فيه. طيب، بس بحق مرتبات الرجال مكافآت واستمارات، ربنا يعينه ان شاء الله ويبصره. يبقى اللي عنده نور في قلبه يقول اخذ دي لا ما اخذهاش، اللي ما عندهش يقول لك دي قليله ما اخذش ليه، ده ناخذ مش معنى فلان بياخذ قد 4 مرات وده انت ما بتحضرش، يقول لك لا ما كل زي بعض، ما مش كلنا زي بعض، يعني الناس كلها زي بعض. ده نور بقى، النور الذي يتحسس به الحلال ويتحسس به الحرام ويبعد عن الشبهات. يبقى عند قلبه يحس بهذا، قلبه يحس بهذا. اللي عنده نور لما يشوف زوجته بتلبس ضيق يشمئز ويستفرغ ويتبرأ منها ويزجرها ويعلمها وبعد كده يطردها وبعد كده يعمل فيها العمل، يسمع الكلام ما تسمع. اللي عنده نور في قلبه ما يشوفش بيت تلبس ضيق ولا بيت معاها تليفون تتكلم تقول ما ماشي متاع تطلع من البيت لحد ما توصل للمصيبة ليها رايحها وعندهاش 5 7 8 10 سنين ماسك تليفون وتتكلم مع رجال والولد والعياذ بالله. اللي عنده نور في قلبه لا يقبل هذا، لا يقبل الخبث في أهله، لا يقر الخبث في أهله، خبث خبث وخبث والعياذ بالله. اللي هو الإنسان اللي ما عندهش حس يعرف أن يعني يرتكبون الفاحشة والمعصية ويقرها، ومقدمات الفاحشة معروفة اللي هو الاختلاط بالرجال والكلام مع الشباب ومجاورة الفاسدين والفاسدات. اللي يقبل هذا بقلبه ميت، لما بيحسش ما عندهش نور بمظلم، ما يقولش انا ما اتقياء، يقول لي اتق الله، يقول لك الحمد لله ما انا متقي، الحمد لله متقيه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قد لا يقبل النصيحة والعياذ بالله، لا يقبل النصيحة. ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم ولبئس المهاد. قد يكون في المؤمنين من يفعل هذا، الآية نزل في النسبة المنافقين، في المنافقين، لكن فيه من المؤمنين من يتظاهر بالتقوى والخشوع والعمل الصالح وكذا وكذا، لكن يكيد ويمكر ويغدر ويغش والعياذ بالله، ويضمر السوء للمؤمنين والمؤمنات، ويحسن ولا يحسن الظن في الله ولا في المؤمنين ولا في المؤمنات، بل يميل بقلبه إلى أهل الشك وأهل الشرك وأهل الظلم والعياذ بالله. ومجرد الميل للظالمين وللفاسقين وللفاجرين هذا طعن في الإيمان، طعن في الإيمان. إذا تخوض بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تم معك ولا تطغوا إنه ما تعملون أصير، ولا تكنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ده يقول النبي واللي معاه كمان عليه الصلاة والسلام، يبقى احنا مخالبين بها من باب أولى. هذا معنى بعض معاني ان تتقوا الله ان تتلمس محاب الله فتفعلها. ماذا يحب ربك؟ يحب فلان تبقى تحبه، يحب العمل تبقى تحبه، يحب الكلام تبقى تحبه، يحب الخطوه دي تحبها، يحب ان انا اشي في هذا الطريق تحبه. اذا كان الله يبغضه انت تبغضه، كده تبقى تستقيس الله. انما يعني تعمل عكس، اللي يحبه ربنا تبعد عنه، واللي يكره ربنا تمشي معاه وتمشي فيه، ان كان شخص او حال او عمل او كلام. هو كل دي محاب، الله يحب من الاقوال ما يحب، ويبغض من الاقوال ما يبغض، ويحب من الاشخاص ما يحب، ويبغض من الاشخاص ما يحب، ويحب من الاحوال ما يحب، ويبغض من الاحوال ما يبغض ايضا. فانت تتلمس مرضات الله ومحاب الله وتفعلها وتحبها وتتعلق بها، كذا يبقى ايه؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هو سبحان الله العظيم وبحمده. الربط بين ان تتقوا الله، قال لك ايضا الربط بين العلم، عز وجل العلم والايمان والتقوى كثير في مواضع القران، العلم والايمان والتقوى. ولذلك اتقوا الله لما تكلم عن الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اتقوا الله تكلم عنها لما تكلم عن الدين وعن تسجيل الديون وكتابتها، في الاخر قال واتقوا الله ويعلمكم علمكم الله. واتقوا الله بفعل ما ورد في الآيات من تسجيل الدين وترك الربا وإنصاف المظلوم وإحقاق الحق في الطلاق وفي العتاق وفي النكاح وفي الجهاد وفي كل ما ذكر في سورة البقرة. واتقوا الله ويعلمكم الله. وذلك حتى هذه الآية واتقوا الله ويعلمكم الله، كثير من الناس يفهم ان المقصود بها اذا استقيت ربنا ربنا يعلمك، مش المقصود كده، لا مش المقصود كده. هو التقوى قد تثمر مزيد من العلم وبصيره، لكن واتقوا الله ويعلمكم الله دائما يذكرها العامه، يقول لك يا عم اتق ربنا تعلم، اتقوا الله ويعلمكم الله. بل اخذ منها الصوفيه ذريعه ان يعمل بعض الاشياء ويفتح عليه بعلوم ما يتعلمهاش اللي يفتح الكتاب 50 ساعة في اليوم. هم فهموا كده، فهموا هذا، فهموا ان يعني اللي يعمل عمل صالح يمسك صبح طول النهار والليل يفتح عليه بعلوم لا يرزقها اللي تعلم 20 سنة في الأزهر ولا في الأزهر. هم فهموا كده، طبعا ده فهم خاطئ، ده عشان تتقي الله لازم تتعلم كل اللي قلناه ده، كل الأشياء اللي ذكرناها وأكثر منها مطلوب انك تعرفها عشان توصل لدرجه التقي، تبقى متقي. من تتقي الله يا اخي تتقي الله وما عرفش ربا حلال ولا حرام بياكل ربا، يتقي الله وما عرفش النظره خبيثه ولا طيبه وتحل ولا تحرم يبقى هيرتكب الخبيث وينظر النظره المحرمه. تقي الله وسوء الظن في خلق الله، اذا مش تقوى اذا مش فاهم، لانه مش فاهم تقوى الله معناه ايه، فيسوء الظن مش فاهم فيجرح في خلق الله، مش فاهم فيذكر الناس بالسوء، يبقى كده ازاي يتقي الله من غير علم؟ فقال لك لا، يعني هم بيفهموا ان اتقوا الله ويعلمكم الله، ان اللي يعمل عمل صالح واستغفر ربنا ان يترك المعاصي يرزق علما لا يرزقه غيره. يصح هذا كلام؟ كلام ده صح ولا ما صحش؟ لا صح. انما العلم ده له بابه وله ابوابه، ابوابه ان تسلك طريق العلم، لما تعلم ابواب الشريعه فتعمل بها يبقى اتقيت الله، اذا اتقيت الله يبقى ترزق فرقانا من هذه الايه. انما هناك ويعلمكم الله، نفس اللفظ بضم الميم ويعلمكم، معناها ان جمله جديده، واتقوا الله لو كان العلم مترتب على التقوى كانت تتقال ازاي؟ واتقوا الله يعلمكم الله. زي يجعل لكم، تتقوا الله يجعل بالجزم، يجعل جزم الفعل المضارع يجعل لكم، قال ويعلمكم جمله جديده بس، واتقوا الله انتهى المعنى، انت جمله مستقله، ويعلمكم الله جملة ثانية، يعني أمرنا بتقوى ثم أخبرنا بأنه هو الذي يعلمنا. واتقوا الله جملة إنشائية، ويعلمكم الله جملة إيه؟ خبرية. من عندنا في اللغة العربية تفرج إن شاء الله. واتقوا الله أمر، سمناها جملة أمر، واتقوا الله أمر، كلمة ويعلمكم الله خبر، ربنا بيقول لنا أهو، بيقول لنا اللي بيعلم هو مين؟ الله. والله ويعلمكم الله ازاي؟ بآية الدين، ما هي آية الدين، ربنا بيعلمكم الحلال والحرام اهو، بيعلمكم ما يجب عليكم وما يصلح به شأنكم. انت لما تدي دين 2000 3000 جنيه وما تاخدش ورقه يبقى هتضيع عليك، يبقى لو ضاعت عليك يبقى ما عملتش الصح، لكن ربنا بيعلمك يقول لك اكتبها، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. يبقى علم، علم ربنا معلمك ما ينفعك، يقول لك انا بعلمك اهو، اللي بيفهم ياخذ بما علمه الله، اللي بيفهمش وحر. ولذلك يعني اللي يدفع فلوس لواحد من غير سند وتضيع عليه يبقى ما يقدرش يقول يا رب رد لي الحق، ما ينفعش منه، لا يستجاب دعاء. اذا قال يا رب رد الحق علي، يا رب يقول طب انا قلت لك اكتب، ما سمعتش كلامي ليه؟ ما كتبتش ليه؟ لو كتبت يبقى مطيع، لما تقول يا رب يقول لك اجبتك، لما كتبتش تبقى عصيت، لما تقول يا رب يقول لك ما سمعتش كلام. وذلك فيها حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام معناه كده ان في ثلاث ما يستجيبش من رب سبحانه وتعالى، لا يستجيب لهم ربهم سبحانه وتعالى. يعني اللي مثلا اللي ترك الدابه من غير ما يعقلها ولا يربطها وضاعت منه، يقول يا رب رد عليها الضاله وهو مهمل، اللي يجي ينام فوق السطح والسطح ماليش سور من فوق في الداير، يقعد يتقلب يوقع من فوق، ينام ويقول يا رب احفظني. يحفظك ازاي وانت نايم؟ اعمل لك سور يا عم، اعمل لك بتاع، ولا اربط بسك بحد عشان لما تيجي تبعد عن المكان يبقى ما ينفعش. يعني كذلك الانسان اذا اهمل واعطى داي اعطى ماله او حقوقه بغير سند يبقى اهمل. إذن واتقوا الله هنا أو جملة مفصلة، ويعلمكم الله كلمة جديدة معناها هكذا يعلمكم ربكم، هكذا يعلم. شوف يعني شوف ربنا بيعلمك إزاي، خلي بالك يعني، ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى جل شأنه. إنما يجعل لكم فرقانا هنا، إذا عملت بكل هذه الأشياء تبقى ماشي على بينة من أمرك، إذا رأيت أمرا تفصل فيه بين ما ينفع وما يضر، إذا قلت رأيا يخرج رأيك صائبا لأنك بتحكم برأي بعقل عندها علم وخبرة في الحياة، هذا العقل بعلمه يتخير الأمور فيختار الأصلح. إذا استشرت عاقلا عالما يشير عليك بما يوحي إليه علمه وعقله، إذا استشرت جاهلا يشير عليك بجهله فيرديك ويضيعك. طيب، اتقوا الله بالحفاظ على عزة النفس وكرامة المجتمع وكرامة الأمة، وده مطلوب شرعي. عزة النفس بالعفة، بالكسب الحلال، بالاستغناء عن الناس، بترك المسألة، بالقوة، لأن القوي يكون عزيزا، الأمة تبقى قوية تعز في أعين أعدائها. اتقوا الله بهذه الكيفية. وبعدين ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لذلك كلمة فرقان قالوا فيها نصر، نصر يعني يوم البدر سموه، يعني السورة سمته ايه؟ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ليه سموه يوم الفرقان؟ لأنه يعني فرق بين ايه؟ الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان. فرق التفرقة ازاي؟ فرق بين الحق والباطل بالنصر، بالنصر. طب النصر جه ازاي؟ بتقوى الله. بل الصحابة اتقوا ربهم فنصرهم الله، تفرق بينهم وبين الباطل وظهر الحق وزهق الباطل. يبقى يوم الفرقان عشان فرق الله فيه بين الإيمان والكفر، ضلال والهداية، بين نصرة الدين الحق وبين هزيمة أهل الباطل والشرك والكفر وعباد الأصنام. فقال الفرقان يصح على النصر ويصح على الخروج من الأزمات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. طيب، يتق الله يجعل له مخرجا، الآية مذكورة في سورة مين؟ أولها بيقول إيه؟ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم. تقوه ازاي في الموضوع ده؟ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يبقى يلتزم باحكام الشريعه في الطلاق كما يلتزم باحكام الشريعه في الزواج، ايضا يلتزم باحكام الشريعه بكل ما يخطر على بالك من احكام الشريعه، بالانصاف، بألا يظلمها ولا يعضلها ولا يجبرها على ان تكره البيت وتتركه، ولا يظلمها في حقوقها، ولا عاملها معاملة قاسية بحيث هي اللي تفر من بيته. يبقى اتق الله في معاملة، يعني وعاشرهن المعروف وفارقهن معروف، بالمعاشرة المعروف والمفارقة المعروف أو بالإحسان. هي ده تقوى الله. تقوى الله أيضا ساعة ما يطلقها لا يشهر بها، لا يشهر بها ولا يذكر عنها ما يبغض الناس فيها. انت هم نفعت معاك، ما نفعش سيبها تنفع مع غيرك. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني هيغنيهم مادة في المال ويغنيهم بوجود ازواج اخرين، ويجعل لهم مخرجا. يبقى يجعل لهم مخرجا، انتقل الله يجعل لهم مخرجا، يعني اذا عاملتها بالاحسان وعاملته هي بالاحسان يكون لها في مفارقة مخرج، أو في المعاشرة مخرج، في المعاشرة بالإحسان والمعروف مخرج. إنه يسيء لها ويضربها ويسب ويشتم ويعملها بحقارة، أو هي تتطاول ترفع صوتها وتسيء الظن والعياذ بالله وتسيء المعاشرة، وبعدين عايز كمان معاملة كويسة، ما ينفعش. كلاهما مطالب بتقوى الله. تقوى الله في مراعاة الحقوق وأداء الواجبات، مراعاة الحقوق وأداء الواجبات، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا يجعل له مخرجا في أي أزمة وفي أي كربة. إذا كنت تراعي ربك تتعرف عليه في السراء، يتعرف إليك في الإيه؟ في الضراء، ينقذك في الكرب والشدائد، يقف معك ويقيض لك من يعينك على الخروج من مأزقك وأزمتك وقربتك. وهذا هو ما يفهم من تقوى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب، يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. هنا جواب الشرع لما قال إن تتقوا الله يعني إذا التزمتم بكل هذا يجعل لكم فرقانا بصيرة وبيانا وهداية ورشادا وتوفيقا في كل خطوة وزيارة على ذلك ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يكفر عنكم سيئاتكم. طيب تكفير السيئات بمعنى أنه يتجاوز عنها سبحانه وتعالى ولا يؤاخذ بها، وكذلك غفران الذنوب ويغفر لكم ذنوبكم. يعني تكلموا هل الذنوب هي السيئات ولا الذنوب أعم من السيئات، والسيئة كل ما يسوء من قول أو فعل، والذنوب قد تكون مما يسوء من قول أو فعل أو تكون من تقصير في طاعة. يعني الذنب ممكن يجي تقصير في طاعة أو في حق في بيت في صلة رحم، تقصير ده يعتبر ذنب، التقصير يعتبر ذنب. لكن السيئة قد تكون بالإساءة بفعل شيء سيء، إساءة بالقول أو بالفعل. واضحة؟ يعني الذنب قد يأتي سلبيا إن أنا ما عملتش كثير بذنب، عملت يعني ارتكبت ذنب، يعني ما صليتش العشاء ونمت لحد صحيت الفجر، أو تركت العصر ولحد ما أذن المغرب. أنا ما أسأتش لحد كده لكن قصرت في حق الله، هذا التقصير ذنب. تستغفر يستغفر الله، تصليها قضاء وتستغفر الله في أنك أخرت الوقت عن إيه عن موعده. يبقى إذن الذنب قد يكون تقصيرا في فعل، والسوء قد يكون إساءة بفعل. يعني السوء قد يتأتى بفعل تفعله أو بقول تقوله، إنما الذنب قد يكون بفعل أو يكون بترك، قد يكون بفعل أو يكون يكون بترك. يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ويغفر لكم. ودائما نذكر أن كل الناس يحتاجون إلى المغفرة، مش واحد يقول أنا مستقيم وما عنديش ذنوب. كل الناس محتاجون إلى المغفرة، كلنا يحتاج إلى المغفرة، وما ذكرت الجنة إلا معها المغفرة. يعني كل اللي يدخل الجنة يحتاج إلى مغفرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ذكرهم بالتقوى وذكرهم بالإحسان وذكرهم بالإيمان، ومع هذا قال أنهم يحتاجون إلى المغفرة. فدخول الجنة بالضرورة يحتاج إلى مغفرة، ولن ينال الجنة إلا من غفر الله له سبحانه وتعالى جل شأنه. في كلام يعني مستحسن ان لا نفوته. واحد من المفسرين يقول افتتح النداء يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله، خطب بوصف الايمان تذكيرا لهم بعهد الايمان، لان الايمان يستلزم امور. انت مؤمن يستلزم انك تسمع كلام ربك وتتقيه سبحانه وتعالى جل شأنه. وعقبه بعد ذلك التحذير من العصيان والتنبيه على سوء عواقبه بالترغيب في التقوى وبيان حسن عاقبتها والوعد بدوام النصر واستقامة الأحوال أنهم داموا على التقوى. ورتب على التقوى الوعد بالنصر ومغفرة الذنوب وسعة الفضل، والفرقان أصله مصدر كالشكران والغفران، وهما يفرق بين شيئين متشابهين، وأطلق هنا بالتفرقة بين إيه؟ بين الحق والباطل، وأطلق أيضا على النصر لأنه يفرق بين حالين محتملين قبل ظهور النصر، إما نصر إما هزيمة، فإذا تحقق النصر كان الفرقان. وقال يجعل لكم، يجعل لكم كلمة لكم هنا معناها فيها تخصيص، معناها أنتم المنتفعون بثمرة التقوى، أنتم المنتفعون بثمرة التقوى. والله ذو الفضل العظيم، أي يعطيكم أشياء كثيرة مع ما رأيتموه ولمستموه من معاملة ربكم الرحيم الرؤوف الرغوف الغفور سبحانه وتعالى جل شأنه. أعطاهم النصر، أعطاهم العزة، أعطاهم الكرامة، وله أيضا أبواب فضل كثيرة يعطيها في الدنيا وفي الآخرة لا يعلم مداها إلا هو سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلم وأعلم.